نرجع إلى سؤالات النخبة للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وإيش اللي مر معنا بالأمس يا أخوان؟ إيش اللي مر معنا بالأمس؟ مر معنا الطبقات والوفيات والبلدان. ماذا يستفاد من هذه الثلاث الأشياء؟ دعوة من ادعى بأن فلان سمع ماذا؟ من فلان، وهذا من بلد وهذا من بلد، ما سمع منهم، أو هذا توفي في عام كذا وكذا وهذا توفي قبله كثير، أو هكذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المواليد، هذا حدث عن فلان وهو لم يولد بعد. فهذه يعني تدفع في هذه الأبواب، وهي ما يتعلق بالسماعات والتدليس، السماعات والتدليس، دعوة أن فلان سمع من فلان، طيب هذا ولد في سنة كذا وهذا مات في سنة كذا، ما سمع ما أدركه. فهذه يستفاد منها ما يتعلق بالوفيات، ما يتعلق بالمواليد، وما يتعلق بكذلك يعني ماذا بالبلدان، يستفاد منها هذا المعنى. ولهذا ابن بطوطة المخرف الصوفي المخرف ادعى ماذا يا اخوان على ابن تيمية؟ ابن بطوطة كان رحالا صح ولا لا؟ كتابة ماذا؟ رحلة ابن بطوطة مملوء بالخرافة والشركيات والكفر الصراح، مملوء بهذا. ماذا بماذا اتهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ اتهم شيخ الإسلام تيمية أنه قال ونزلت ماذا إلى دمشق، قال فوجدت إنسانا يقول أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي على هذا المنبر ثم نزلت ثلاث درجات. يتهم من؟ يتهم شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية حين لما حدث ابن بطوطة بهذا الأمر أنه قال وجدت إنسان يقول هذا، كان شيخ الإسلام هين ذاك الأيام في سجن القلعة، فقالوا هذا من الفرية الذي افتراه ماذا ابن بطوطة. بماذا يعرفون؟ بهذه التواريخ يا اخوان. شوف التواريخ كيف تنفع، هذه التواريخ ان فلان سمع من فلان ولا لم يسمع ماذا من فلان، فافترى على شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمه الله هذه الفرية العظيمة ان الله عز وجل ينزل الى سماء الدنيا قال كنزولي من على هذا المنبر فينزل الثلاث الدرجات، افترى فرية عظيمة وكذب على شيخ الاسلام. وحين كان ابن تيمية في سجن القلعة، حين كان ابن تيمية عليه رحمة الله في سجن القلعة. فهذه كما قلنا المواليد، ما يتعلق بالوفيات إلى غير ذلك، يستفاد منها هذه المعاني. ثم ذكر ما يتعلق ب يعني ما يتعلق بسأل ماذا الجرح والتعديل. والناس ثلاث أقسام، إما إنسان مجروح، وإما إنسان معدل، وإما إنسان لا يعرف فيه لا جرح ولا تعديل، لا يعرف فيه جرح ماذا ولا تعديل. فناسب أن يذكر الحافظ عليه رحمة الله هنا ما يتعلق بمراتب الجرح والتعديل. مراتب الجرح ماذا والتعديل، أي بمعنى أن للجرح مراتب من الأعلى إلى الأدنى، وللتعديل مراتب من الأعلى ماذا إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى. وأول من قسم هذه المراتب جرحا وتعديلا وجعلها مراتب هو عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام الحافظ عليه رحمة الله في مقدمة كتابه الجرح والتعديل. في مقدمة كتاب الجرح والتعديل أول من ذكر هذه التقاسيم، مراتب الجرح مراتب التعديل، وذكر في باب الجرح ثلاث مراتب، وفي باب التعديل ماذا ثلاث ماذا من المراتب. ثم بعد ذلك جاء بعده الحفاظ، جاء بعده ماذا الحفاظ كالذهبي وهكذا أبو زرعة وهكذا ابن حجر وهكذا السخاوي إلى غير ذلك، فتابعوا على هذا ماذا التقسيم، تابعوا على هذا التقسيم، وإنما عدلوا في هذا التقسيم. ثم استقر يعني ماذا قول هؤلاء ماذا المحدثين على ست مراتب في باب الجرح وست مراتب في باب ماذا التعديل، استقروا على هذا الأمر، استقروا على أن للجرح ست مراتب وللتعديل ست ماذا مراتب. وهذه مراتب الجرح والتعديل قد ذكرها ماذا الحافظ ابن رجب ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه التقريب، ذكرها الحافظ ابن رجب ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه ماذا التقريب. ماذا يستفاد من هذه المراتب؟ يستفاد من هذه المراتب قبول الحديث أو رد الحديث، قبول الحديث أو رد ماذا الحديث، فإنهم يجعلوا يعني ماذا التعديل يعني ماذا مراتب، أعلى مراتب ماذا التعديل، أعلى مراتب التعديل كذا وكذا وكذا، ست مراتب عند الحافظ ابن حجر، ست مراتب عند الحافظ ماذا ابن حجر، فيجعل الأربع الأول من مراتب ما سيأتينا هذه مراتب يحتج بحديث أصحابها، ومرتبتان هي تدور مع القرائن، تدور مع القرائن واعتضاد ماذا الأحاديث. وهكذا يجعل أيضا في باب ماذا في باب يعني ماذا التجريح، يجعل أربع مراتب هذه لا تقبل ولا يستشهد بها، ويجعل مدى مرتبتين مما قد يصلح مدى في بابه الشرائد مدى والمتابعة، يخلص على أن الطبقات عندهم أو على أن مراتب القرح والتعديل 12 مرتبة، 12 مدى مرتبة، ويجعل أعلى مراتب التعديل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر علي بعضهم ما يحتاج، هم في أعلى عليين فيما يتعلق بالتعديل، لكن قد يرد عليهم أمر الضبط، بعضهم كان ينسى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم كان يحفظ الكثير وبعضهم يحفظ القليل، فيأتي عليه مسألة الضبط، لكن مسألة التعديل فهم في أعلى المراتب في باب التعديل. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله أراد أن يكمل، أراد تكبير القسمة، أراد تكبير مدى القسمة عليه رحمه الله. وأحسن من تكلم على مراتب القرح والتعديل هو عبد العزيز مدى بن عبد اللطيف في كتابه ضوابط القرح والتعديل، هذا أحسن كتاب، أحسن كتاب وكتاب عبد العزيز بن عبد اللطيف، أسماه كتاب ما أسماه كتابه ضوابط القرح والتعديل. وهذه المراتب إنما ذكرها في الثلث الأخير من الكتاب أو في الربع الأخير من الكتاب، وأول الكتاب يتكلم على مسائل يعني ماذا تتعلق بضوابط الجرح والتعديل، لكن هذه المراتب جرحا وتعديلا إنما ذكرها عليه رحمه الله في آخر كتابه ضوابط الجرح والتعديل، أي في الربع الأخير، في الربع الأخير. فأحسن كتاب ألف في ضوابط الجرح والتعديل هو هذا الكتاب، أحسن كتاب ألف في ضوابط الجرح والتعديل هو كتاب عبد العزيز ابن عبد اللطيف عليه رحمة الله، وهو كتاب جميل يحتاج إلى تدريس، كتاب جميل يحتاج ماذا إلى تدريس، فإنه مملوء بالفوائد، مملوء بالفوائد، وقد أفاد وأجاد فيه صراحة، أفاد وأجاد في هذا ماذا الكتاب، فهو كتاب ماذا جميل في حدود صفة صلاة النبي عليه الصلاة، في حدود صفة صلاة الأصل، يعني أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني نحو هذا المجلد، فهو كتاب جميل جدا، وهو أحسن ما ألف في باب ضوابط الجرح والتعديل، في باب ضوابط الجرح مدى التعديل في الربع الأخير من هذا الكتاب، وأول الكتاب يتعلق بهذا الأمر، هو يتعلق بضوابط الجرح والتعديل، فهو كتاب ماتع صراحة، كتاب المدى ماتع وكتاب المدى جميل يحتاج إلى تدريس.